إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن نشرع في الكلام على عدد ما في الصحيحين وما بعده من الحديث، هذا سؤال يقول: بما أن الإمام البخاري ذكروا له سببين لتأليف صحيحه، فهل ذكروا سببا لتأليف الإمام مسلم صحيحه؟ الإمام مسلم هو الذي ذكر، الإمام مسلم ذكر ذلك في مقدمته، لكن لم ينص على من طلب منه ذلك، وإلا فقد قال في مقدمته: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب إلى آخر ما قال، وقال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار إلى آخره. فهناك من طلب منه هذا السبب، أن هناك من طلب منه أن يجمع هذه الأحاديث، لكن من هو هذا؟ الذي يغلب على الظن أن الذي طلب منه ذلك هو تلميذه وصديقه في الرحلة إلى قتيبة بن سعيد وإلى البصرة، هو أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة النيسابوري، لأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن سلمة النيسابوري قال: ثم جمع له مسلم الصحيح على كتابه، ثم جمع له مسلم الصحيح على كتابه. والله أعلم أن مسلما أنه هو الذي طلب من مسلم، والله تعالى أعلم. مما يضاف إلى ما ذكر أمسي، ما ذكرته أمسي في مسألة أن الإمام مسلم لم يشترط أن يخرج كل حديث صحيح كالبخاري، هو ما صرح به كذلك، هناك أصرح مما ذكرناه أمسي كذلك. فإن الإمام مسلم عندما ألف كتابه وبلغ الخبر الإمام الناقد محمد بن مسلم بن وارة، محمد بن مسلم بن وارة رأى أن مسلما فتح بابا لأهل البدع عندما ألفه مسلم، يعني ظن ابن وارة رحمه الله تعالى أن مسلما حصر الصحيح في هذا الكتاب، وأنه بهذا سيجد أهل البدع في الطعن في الأحاديث التي يستدل بها عليهم فيقولون هذه ليست في الصحيح، كأنهم سيقولون: أنتم ألفتم كتابا الصحيح، جمعتم فيه ما صح، فهذه ليست فيه، فكيف تحجون بها؟ فلما قدم مسلم رحمه الله تعالى إلى الري ذهب إلى ابن وارة وقال له: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إنما سواه ضعيف. هذا واضح أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يشترط إخراج كل حديث صحيح، وهذا الكلام عن مسلم رحمه الله تعالى مع ابن وارة مذكور في سؤالات البردعي لأبي زرعة برقم 900 من أراد أن يرجع إليه. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى عدد ما في الصحيحين. قال ابن الصلاح يتكلم عن عدد ما في الصحيحين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000. والذي ذكره ابن حجر في هدي الساري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602 وحديثان، والمتون المعلقة ومن المتون المعلقة المرفوعة 159، مجموع ذلك 2761، وأن عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082، وهذا غير ما فيه من الموقوفات على الصحابة وأقوال التابعين. وجمع ما في الصحيح ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. أما بالمكرر كما قال العراقي فهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه، لأنهم إذا كان الحديث المتن الواحد من الأحاديث له 10 طرق، هذه يعد عندهم 10 أحاديث لتعدد طرقه. هذا بالنسبة لتعداد أحاديث الصحيحين. قال وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. ابن الأخرم يرى أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم تفتهما من الأحاديث الصحيحة إلا النزر اليسير، الشيء اليسير. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك قال فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير ابن الصلاح يقول أولا ابن الأخرم يقول قل ما يفوتهما من الأحاديث. ابن الصلاح ناقشه وقال كيف فإن الحاكم قد استدرك، والمستدرك هو كتاب يشتمل على ما فات إراده في أحد الكتب مما هو على شرط صاحب الكتاب، فيأتي يستدرك عليه المستدرك على ذلك الكتاب التي فاتته أحاديث هي على شرطه الذي اشترطه. فابن الصلاح يقول له الحاكم رحمه الله تعالى استدرك عليهم أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال يعني في المستدرك إلا أنه يصفو له شيء كثير، فكأنه يقول هذا الشيء الكثير الذي يصفو لأبي عبد الله الحاكم ينقض كلامك أنه فاتهم الشيء اليسير، فهذا كثير يصفو له، والواقع يدل على هذا وجود هذه الأحاديث، فكيف تقول لم يفته إلا الشيء اليسير، أنه لم يفته إلا القليل، أنه قال قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قال الحافظ ابن كثير معلقا على قول ابن الصلاح ومتعقبا ابن الصلاح في قوله إلا أنه يصف له شيء كثير، قال: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، لأن له تذييل على المستدرك ويتتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي، قال في مقدمة المسند: الذي يظهر لي أنه لا يصف للحاكم إلا ثلث الكتاب. وهذا الذي استظهره شيخنا رحمه الله تعالى هذا عن بحث وسبر للروايات التي تمر بالشيخ في المستدرك، لأنه تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي، وكذلك له تحقيق له، فقوله هذا عن سبر واستقراء. كذلك درس المستدرك الشيخ رحمه الله، توفي قبل إكماله لكن درس شيئا كثيرا. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول في هذا نظر، يعني فيما قاله ابن الصلاح، قال: فإنه يعني الحاكم يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها، مثلا هذا ضعيف عند البخاري وعند مسلم لكن قد يقول قائل: ما دام ضعيفا فكيف أخرج له مسلم وأخرج له البخاري، كيف رويا عن بعض الضعفاء؟ وإن أخرج لهم فإنما يخرجان ما توبعوا عليه. قال أهل العلم: وإن أخرج عن الضعيف فإنما يخرجان ما توبعوا عليه، هذا أمر. الثاني: أو انتقيا من أحاديثهم، مثل إسماعيل بن أبي أويس فهو ضعيف وقد أخرج له البخاري. قال الحافظ رحمه الله: إن إسماعيل أخرج له أصوله، أخرج أصوله كتبه وانتقى منها. وقد تقدم معنا أن الرجل إذا كان في حفظه ضعف ولكن اعتماده على كتابه، فإنه يعتمد على كتابه إذا كان صائنا له. فإسماعيل أخرج أصوله وأذن له للبخاري أن ينتقي منها فانتقى منها. وعلى هذا قال الحافظ: وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح. وقد بين مسلم رحمه الله تعالى، كذلك مسلم بين أنه قد يخرج عن الضعفاء وهو عنده موجود في كتابه بعلو بنزول، موجود عن الثقات بنزول، وإنما يخرجه عن الضعيف لعلو الإسناد، وإلا هو موجود عن الثقات، موجود عن الثقات عنده. لأنه لما أنكر أبو زرعة الرازي، أبو زرعة رحمه الله تعالى، أنكر على مسلم روايته في صحيحه عن أصباط بن النصر وقطن بن نشير وأحمد بن عيسى وغير هؤلاء، فقال يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه إلى آخر ما قال. فالبرذعي سمع هذا من أبي زرعة، البرذعي رحمه الله سمع هذا من أبي زرعة، وسمعه يذم الكتاب. فلما سمع البرذعي ذلك رحمه الله، هذا الكلام من أبي زرعة، أخبر مسلما، أخبر الإمام مسلم بما قاله أبو زرعة. قال: فلما رجع البرذعي إلى نيسابور ذكر لمسلم بالحجاج إنكار أبي زرعة عليه، فقال له مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما قال: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد بن عيسى ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، يعني بعلو، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. فقد بين مسلم رحمه الله تعالى أنه إنما أخرج عن هؤلاء أن الحديث عنده من رواية الثقات، لكن أخرجه عنهم لأنه بعلو عن طريقهم. هذا الأمر الثاني، أن مسلم رحمه الله تعالى لما قد عرض بعد ذلك كتابه على الإمام أبي زرعة، الإمام، فما أشار عليه أن فيه علة حذفه، وما قال إنه صحيح أبقاه. وهذا دليل على أن أبا زرعة ارتضاه بعدما أبان له مسلم عذره في إخراجه لبعض الضعفاء. ولهذا قال مكي بن عبدان: وسمعت مسلما يقول: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته. فهذا دليل على أن أبا زرعة ارتضى كتاب مسلم، ارتضى كتاب الإمام مسلم. الشاهد، نحن كلامنا على أنه كما قال هنا لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، أو أن الحديث الذي لم يخرجه عن طريق ذلك الرجل معلل، أو أنه معلل. لكن الحافظ رحمه الله تعالى وجه كلام ابن الأخرم، وجهه توجيها آخر، لأن ابن الصلاح ناقش ابن الأخرم لما قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، فناقشه بألزمه بالمستدرك، أن أبا عبد الله الحاكم استدرك عليهما ويصفو له شيء كثير. لكن الحافظ رحمه الله قال: الظاهر أن ابن الأخرم إنما أراد ما فاتهما مما عرفاه واطلع عليه مما يبلغ شرطهما، لا بقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح. يعني الحافظ ابن حجر يقول إن قول ابن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما أي من الحفظ، أي أنهما قد حفظا الشيء الكثير ولم يفوتهما إلا الشيء اليسير لم يحفظه، فهو يتكلم عن حفظهما لا عن كتابيهما، لا عن كتابيهما. فيقول إنما أراد ما فاتهما مما عرفاه واطلعا عليه مما يبلغ شرطهما، لا بقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح. هذا ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. والله أعلم أن ابن الأخرم أنه يريد فاتهما في كتابهما، والله أعلم، لكن هذا توجيه الحافظ والعلم عند الله. وابن الملقن في المقنع قال: ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه للصحيح المطلق، أي أنه فاتهم الشيء اليسير في الصحيح المجمع عليه لا في الصحيح المطلق. الصحيح المطلق كثير، لكن الذي أجمع على صحته وصحة أسانيده بالشروط المذكورة فيما تقدم. قال: وقد خرجت كتب كثيرة. هذا الكلام على المستخرج، على المستخرجات. والمستخرج هو أن يأتي المصنف مثلا الذي يريد أن يؤلف المستخرج، يأتي إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه، أو من فوقه. هذا هو المستخرج، هذا هو المستخرج. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة، أي ألفاظ في متونها زائدة على ما في الصحيحين، وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني صاحب كتاب المستخرج على صحيح مسلم وغيرهم. فهذه كتب مستخرجات تبين لنا كذلك ضعف، تبين لنا ضعف كلام ابن الأخرم، ففيها زيادات وفيها هناك أحاديث هذه كثير فيها أحاديث لا توجد في زيادات، أقصد زيادات لا توجد في الصحيحين. قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين فلا يوجد فيها زيادات قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم. أولا فوائد المستخرج له فوائد عدة ذكروها. الفائدة الأولى علو الإسناد، أنه قد يكون نازلا في البخاري أو في مسلم فيأتي في المستخرج بعلو، كذلك الزيادة في قدر الصحيح، أن عندما يأتي هذا الحديث الذي في صحيح البخاري أو في مسلم يأتي من طرق أخرى فإنها تزيده قوة وتزيد قدره قوة في صدور أهل العلم وأهل الحديث الذين يميزون بين الصحيح والضعيف، هذا يزيد في قدر الصحيح لأنه تأييد، أيده يعتبر تأييدا وتقوية لما في صحيح البخاري. كذلك الفائدة الثالثة تكثير الطرق، تكثير طرق الحديث ليترجح عند التعارض، فإذا تعارض حديثان في الصحيح أو في الصحيحين فإنما أويد في المستخرج بطرق أخرى ينفع في الترجيح عند التعارض. الفائدة الرابعة التصريح بالسماع، التصريح بالسماع، فإنه قد يكون عند البخاري أو عند مسلم أو عندهما بالعنعنة من مدلس، بالعنعنة من مدلس، فيأتي في المستخرج بالتصريح قد صرح المدلس في ذلك الإسناد الذي في المستخرج. الفائدة الخامسة التصريح بالأسماء المبهمة، كان يقول حدثنا فلان عن رجل عن فلان مبهم فيسمى، يسمى يصرح باسمه في المستخرج. كذلك فصل المدرج، قد يأتي حديث فيه إدراج في الصحيحين أو عند أحدهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرج فيه لفظ من كلام الراوي أو الصحابي مثلا، والذي يقرأه يظنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي في المستخرج مميزا، فيأتي مفصولا يقول وقال فلان كذا وكذا، فيبين أنه من كلام فلان وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد أنه تأتي التصريح بالرفع، قد يكون في الصحيحين أو في أحدهما على صورة الموقوف فيأتي في المستخرج مصرح بالرفع، فيه التصريح بالرفع وهو في الصحيحين كصورة الموقوف. كذلك من فوائده أنه قد يكون هذا الحديث انتقد أو علة في الصحيحين أو عند أحدهما فتأتي في المستخرج تلك الرواية سالمة من العلة، سالمة من تلك العلة. فهذه من فوائده، هذه من فوائد المستخرجات، من فوائد المستخرجات. بقي معنا هذه الأحاديث التي في المستخرج، الزيادات التي جاءت فيها، هل يحكم لها بحكم ما في الصحيحين؟ لا، لا يحكم لها، لأن الحكم على صحتها متوقف على أحوال رواتهما، على أحوال الرواة بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل. فلا بد من النظر في الأسانيد، لا بد من النظر في الأسانيد. كذلك إذا أراد أن يحيل الشخص لا يأتي بالحديث الذي في المستخرج ويقول متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم، لا، حتى ينظر ألفاظه وينظر الزيادات، والزيادة هذه يحكم عليها كما أسلفت على حسب الرجال، على حسب رجال الإسناد. قال رحمه الله: وكتب أخر أخر أخر وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان، كابن خزيمة وابن حبان التزموا الصحة لكن لم يفوا بذلك. ففيها رواية المجاهيل وفيها عن الضعفاء. والحافظ رحمه الله تعالى يقول: لم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها البخاري أو ذكرها مسلم. قال: لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والحسن. قال: وما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن حبان وابن خزيمة بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذي يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات، كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء، وغير هؤلاء. فهم الحديث الحسن قسم من الصحيح عندهم، قسم من الصحيح. فإذا أخرج الحسن هو عندهم صحيح. ولهذا يقول السخاوي: وكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم، من حديث محكوم منه بصحته، محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، ولكنه أيضا ممن يدرجه في الصحيح ويقبل المجهول، ويقبل المجهول. فعلى هذا، إذا فعلى هذا، فعند ابن حبان وعند ابن خزيمة رحم الله الجميع أحاديث ضعيفة وأحاديث رواتها مجهولون. إضافة إلى ذلك أن الحديث الصحيح الذي ذكروه ليس الحديث الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط الذي ذكرها البخاري أو ذكرها مسلمون، أو ذكرها مسلمون. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني، أي أحاديث في معجم الطبراني كذلك، يعني أن هناك أحاديث لا توجد في الصحيحين، لا توجد في الصحيحين. هذه زيادات كلها على الصحيحين، على الصحيحين. فلا يقال إن البخاري ومسلما قد استوعبا الأحاديث الصحيحة أبدا، فالمستخرجات فيها زيادات ليست في الصحيحين. والطبراني وغير الطبراني كما سيأتي فيها أحاديث زيادات ليست في الصحيحين. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني. وهنا أمر أن شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى سبب تأليفه لكتابه الصحيح المسند الصحيح والمسند مما ليس في الصحيحين، قال إن شيخه ابن راشد النجدي عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله تعالى قال كان يقول لنا الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين تعد على الأصابع، قال فبقي هذا في ذهني، قال فذهبت أنظر وأكتب وأكتب وأكتب فجمعت الصحيح المسند، قال فعرفت أن كلامه غير صحيح، قال فتيقنت أن كلامه غير صحيح رحم الله الجميع. قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسطي ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم، من المسانيد والمعاجم. والفوائد، والفوائد هي التي تجمع غرائب أحاديث الشيوخ مثلا ومفاريد مروياتهم، وهي تشمل الصحيح والضعيف وهو الغالب. والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، يعني هناك أحاديث ليست كثيرة، ليست في البخاري ولا في مسلم، وفي الأجزاء وفي الفوائد وفي المعاجم وفي المشيخات وغيرها يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله، أي رجال الحديث ذاك، وسلامته من التعليل المفسد أي العلة القادحة، ويجوز له الإقدام على ذلك، أي يجوز لمن لهذا المتمكن يجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. هنا تطرق لمسألة، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال إذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، هناك أحاديث لم نجد أحدا من أهل الكتب المصنفة تكلم عليه وله في الصحيحين، قال فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، لا تحكم على حسب ما يظهر لك من سنده من صحة أو حسن. لماذا؟ قال فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد، يرى أنه يتعذر في الأعصر المتأخرة الاستقلال والحكم عليها بمجرد الأسانيد، هذا إذا لم يكن في الصحيحين ولم ينص عليه أحد ولم يكن في الكتب المشهورة فليس لك ذلك. فجاء ابن كثير رحمه الله تعالى فقال يجوز الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو بن الصلاح، لأن النووي رحمه الله تعالى قال بذلك أن من عنده الأهلية له ذلك، فقال النووي رحمه الله والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت حجته، قويت حجته. وهذا القول هو الصحيح، ولذلك قال العراقي وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث إلى عصرنا هذا، إلى أيامنا هذه التي نعيشها، وهذا عليه أهل الحديث، عليه أهل الحديث. والألباني رحمه الله تعالى، وإلا فلماذا ألف الإمام ابن الصلاح كتابه علوم الحديث؟ لماذا؟ لأن العلم إذا لم تكن تحته فائدة فإنه لا ينفع، وإنما هو ضياع أوقات. فلماذا ألف الكتاب؟ أليس من أجل أن يطبق الإنسان ما درسه ويعد نفسه لذلك؟ ولهذا كلام للشيخ ناصر رحمه الله تعالى الألباني في مقدمة صحيح أبي داود قال: ليت شعري لما ألفه هو وغيره في أصول الحديث، ولما ألفوا في أصول الفقه للتسلية والفرجة وتضييع الوقت، أم للعمل بمقتضاها، أم للعمل بمقتضاها وربط الفروع بالأصول، وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه. وهذا كلام جميل جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. والله أعلم أن ذكره لكتاب ضياء، كتاب الضياء، كتاب المختارة للضياء المقدسي، أن يرد على ابن الصلاح أنه لم يوافق على هذا القول من معاصريه، لأن الضياء كان معاصرا لابن الصلاح. ولهذا قال العراقي في التقييد: وممن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، فجمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم. فكأنه والله أعلم يقول له حافظ، يقول لابن الصلاح: هذا عاصرك وصحح أحاديث لم يسبق إليها ولم يعب عليه أحد من أهل عصرك، فمن أين جئت بذلك؟ والله تعالى أعلم. قال رحمه الله الحافظ ابن كثير: ولم يتم، أي المختارة، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، على مستدرك الحاكم. هذا الذي من مشايخه هو ابن تيمية، هو ابن تيمية رحمه الله، هو ابن تيمية رحمه الله، قال في كتابه قاعدة جليلة، قال في حديث ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختارة الذي هو خير من صحيح الحاكم. وقال في موضع آخر ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارة أو في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم، الذي هو أصح من صحيح الحاكم. والله أعلم أن ابن كثير يشير إلى كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به. اشترط شرطا لكنه لم يفي بذلك الشرط، إذن قال: فالأولى أن يتوسط في أمره. يعني بعد أن منع رحمه الله تعالى التصحيح في ما لم يوجد في الصحيحين أو لم يوجد في الكتب المشهورة ولم نص عليه أحد من الأئمة، جاء إلى كتاب الحاكم فتوسط، قال: فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. يعني إن لم يكن صحيح فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا ما رجحه ابن الصلاح في مسألة كتاب الحاكم. لماذا نعطيه مرتبة وسطى إذا لم تظهر فيه العلة؟ قال: لأنه متساهل إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، توجب ضعفه. فكأنه هنا يرى أن لك أن تضعف، والله أعلم، لكن إذا ظهرت العلة. وهذا هنا قاله كما قال العراقي بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح، قد انقطع التصحيح. فلهذا توسط في كتاب الحاكم، والصحيح أنه يتتبع كما فعل الأئمة إلى يومنا هذا، فما كان فيه صحيح يصحح، وما كان فيه حسن يحسن، وما كان فيه ضعيف يضعف. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال ابن كثير: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك أي الذي تم استدراكه، وصفى للحاكم أبي عبد الله رحمه الله، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم، قد خرجه البخاري ومسلم، أي أنه وهم فيه الحاكم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، يقارب 100 حديث. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.